من هؤلاء الكافرون؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هؤلاء هم الكافرون الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء هم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعب هزوا ولعبا أو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هكذا كانوا يتخذون العبادة لهوا ولعبا. فالله تبارك وتعالى يخبر عنهم، يقول: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها. وقيل غرتهم الحياة الدنيا أي أكلوها، من أنك تغر الطير توكله، أي أكلوا من الحياة الدنيا واستطعموها وتمسكوا بها وأهملوا الآخرة ونسوها، وغرتهم الحياة الدنيا. قال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هم نسوا لقاء يومهم هذا، اليوم ننساهم. والنسيان هنا بمعنى الترك، أي نتركهم. فاليوم ننساهم بما نسوا، أي بما تركوا. اليوم نتركهم كما تركوا لقاء يومهم. وليس النسيان هو الذهول عن شيء، إن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. الله لا ينسى، لكن النسيان تأتي في لغة العرب بمعنى الترك، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، أي نتركهم كما تركوا هذا اليوم، تركوا أمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله له سبحانه وتعالى: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذلل لك الخيل والجمال؟ ألم أذرك تربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ أظننت أنك سيكون لك لقاء مع الله في هذا اليوم؟ أظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. اليوم أنساك كما نسيتني. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فالنسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم سبحانه وتعالى. قال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وبجحودهم لآياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.